من أجورهم شيئا. ومن وقال في الحديث الآخر: والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا وبالله التوفيق. نعم. السؤال اللي بعد: هل يحق بعد التحلل الأصغر النزول إلى مكة برغم عدم اتمام طواف الإفاضة؟ يسأل الأخ ويقول: هل بعد التحلل الأصغر يجوز النزول إلى مكة لإكمال طواف الإفاضة؟ لا، قبل إتمام طواف الإفاضة. لا، طواف الإفاضة في مكة. يمكن السؤال هكذا: هل يجوز النزول إلى مكة بعد التحلل الأصغر لإتمام طواف الإفاضة؟ نعم، إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك جاز، أو قصرت جاز لك أن تلبس ثيابك وأن تطيب وتنزل إلى مكة وتطوف وتسعى، هكذا فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال اللي بعد: نعم الشيخ، لو كان نأجل طواف الإفاضة مثلا لثاني يوم أو ثالث يوم. أنا قلت لكم لا طول بالك، الأخ يسأل ويقول: لو أجل طواف الإفاضة إلى ثاني يوم أو ثالث يوم، الظاهر أني قلت لكم في المحاضرة إن وقت طواف الإفاضة موسع، وأنه يبدأ من بعد نصف الليل لمن وقف في عرفة وبات في مزدلفة، وأنه يعني وقته يجوز في اليوم العيد واليوم اللي بعده حتى نهاية الشهر لأن وقته واسع. لكن قلت لكم إنه ينبغي المبادرة لأدائه براءة للذمة وخروج من عهدة التكليف، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ولأنه ركن من أركان الحج. يا أخي قلت لكم أكثر مرة. أيوة، ينزل كل واحد لازم يعلمه بنفسه. يا أخواني أنا أكلمكم، لا الجميع يسمعوا، خلوا فرصة ثانية لأجوبة الأخرى. يلا، ما حكم الدعاء في الحجر والصلاة؟ الحجر، يسأل السائل ويقول: ما حكم الدعاء في الحجر والصلاة فيه؟ الحجر كما تعلمون أكثره من البيت. يقول النبي عليه الصلاة حينما قالت عائشة أم المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أصلي في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي هنا، يعني في الحجر، فإنه من البيت. فدل ذلك على أنه من البيت. ويقول أهل العلم إن فيه من البيت حوالي 6 أذرع و3 ذراع، أو 6 أذرع ونصف، يعني أكثره من البيت. ولهذا صلاة الفريضة لا تجوز فيه، ولهذا الآن المسؤولون عن الحرم وفقهم الله يمنعون الناس في صلاة الفريضة، ما يصلون في الحجر لأن ما تصح الصلاة فيه، لكن في النافلة تجوز الصلاة فيه. اللي يصلي فيه كان يصلي في داخل الكعبة، هذا في النافلة. أما الفريضة يا إخوان ما يصليها المصلي في الحجر، لأن الحجر من البيت، والبيت ما تصح صلاة الفريضة فيه. فيعني وقت صلاة الفريضة لازم تخرجون من الحجر. كذلك أيضا في الطواف في البيت لا بد وأن تطوفوا من وراء الحجر، تجعلون الحجر مع البيت في الطواف، ومن دخل بين البيت والحجر وطاف بينهما ما صح طوافه. والسبب في كون أن الحجر ما يدخل مع البيت هو، والله أعلم، أن قريش حينما بنت الكعبة المشرفة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين قصرت بها النفقة، فاقتصرت على هذا الآن وتركت الباقي وأحيط عليه بهذا الحائط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في بناء الكعبة قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، واستمر على كل حال العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرها على ما كانت عليه على بناء قريش. ويعني الحجر، الخلاصة أن الحجر من البيت، وأن صلاة النافلة فيه تصلى فيه، وأن الدعاء فيه أيضا لا مانع منه، كون الإنسان يدعو. لكن كون أنه يعني تمسح بالكعبة أو يطيح مثلا على الكعبة أو يلم الكعبة، هذا لا أعرف له أصل، والإنسان عليه أن يعني يقتصر على ما ورد به الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولولا يعني ضيق الوقت وأننا الآن بصدد إجابة على أسئلة الحجاج لا أعطيتكم لمحة عن بناء البيت وبناء قريش له، ويعني وكيف مثلا يعني يعني أخرج يعني لم تدخل الحجر فيه، والأدوار التي مرت بالبيت هنا بعد ذلك. ولكن على كل حال كتب التاريخ، كتب التاريخ أيضا تاريخ مكة أو كتب تاريخ ما كتب عن البيت وما كتب عن الحرم، على كل حال فيه كفاية لمن أحب أن يراجع ما كتب حوله والأدوار التي مرت ببناء البيت إلى أن وصل إلى بنيانه الحالي. فمن أحب مزيدا من ذلك فيراجعه فإنه مدون ومكتوب، وبالله التوفيق. نعم. أين يوجد الكتاب؟ موجود في كل مكان. تسأل. نعم. يقول الحاج أريد أن أسأل عن العمرة. إيش؟ أريد. إيش؟ نعم. أريد أن أسأل عن العمرة التي لوالدتي بعدما أن اعتمرت عن نفسي. يعني هل يجوز العمرة عن والدته بعد ما؟ لحظة. يسأل السائل ويقول أنا اعتمرت عن نفسي، فهل يجوز أن أعتمر يعني عن والدتي أو عن والدي؟ لا أرى مانعا من ذلك إذا كان الوالد متوفى أو كان الوالد كبير أو الوالدة كبيران لا يطيقان الركوب على الراحلة يعني على السيارة، يعني ما يستطيعون أن يصلوا للكعبة، فلا مانع من ذلك أي من العمرة لهم. ولحظة. وإذا أراد الإنسان يعتمره في مكة فلا بد وأن يخرج إلى الحل، وأدنى الحل وأقربه التنعيم، فلا بد، لأن لا يجوز أن تحرم بالعمرة من مكة من الحرم، وإنما تحرم بها خارج الحرم. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرته عائشة رضي الله عنها، حينما طلبت منه عائشة، ما أمرته، حينما طلبت من عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام العمرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا فدل ذلك على أنه يعني إذا أراد من في مكة أن يعتمر فإنه يخرج للحل، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. وأما الأصل في جواز الحج عن الغير ولو كان حيا إذا كان لا يقدر، هو حديث الخثعمية حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من مزدلفة، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام، شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة، يعني ما يقدر يركب على الجمل، أفا حج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ومما يدل أيضا على مشروعية العمرة عن الغير إذا كان لا يقدر أن حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال حج على أبيك وأعتمر. والحديث صالح للاحتجاج رواه الخمسة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان والديه متوفيان أو أحدهما وأراد أن يعتمر عنه أو يحج عنه فلا مانع، بشرط أن يكون الإنسان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. وكذلك إذا كان المحجوج عنه أو المعتمر عنه كبير أو مريض مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ لا مانع من ذلك وبالله التوفيق. نعم. ما حكم من يذبح قبل العيد؟ ترتيبها هذا الأسئلة. ما حكم من يذبح قبل العيد؟ اسمعوا جميعا، هذا السؤال يسأل الأخ ويقول ما حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ الجواب أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في رابع الحجة ومعه المهاجرون والأنصار وغيرهم، ومعه 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام، ولم ينحر منها شيء إلا يوم العيد، مع أن أصحابه كانوا محتاجين، من معه كانوا في حاجة، لكنه لم ينحر إلا يوم العيد. الشيء الدليل الثاني قوله عز وجل فصل لربك وانحر. الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له رجل يا رسول الله إني نحرت قبل أن أصلي أي صلاة العيد، قال عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، قال يا رسول الله إن عندي عناق، العناق الصغيرة المعز، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال عليه الصلاة والسلام تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، لأن المعز لا بد أن يكون كمل سنة. فدل ذلك على أن الذبح لا بد وأن يكون بعد صلاة العيد أو وقت صلاة بعد نهاية وقت صلاة العيد لمن كان مثلا في منى إذا ارتفعت الشمس وقدر الإنسان أن الناس صلوا العيد فحينئذ يشرع الذبح. وبالله التوفيق. نعم. ما حكم أسنان الذهب؟ نعم. ما حكم أسنان الذهب؟ أسنان الذهب إن كانت للجمال والزينة فلا تجوز، وإن كانت للحاجة فلا مانع. اتقوا الله ما استطعتم. إذا قال الدكتور إن أسنان الذهب يعني إنك لا ينفع لك إلا أسنان ذهب، ولو لبست غيرها عفا يعني الفم عندك أو تآذيت أو ربما مرضت فلا مانع للضرورة، وإذا كان للجمال فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس الذهب، وقال عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ومع الأسف الشديد ألاحظ موضة جديدة، بعض الناس يجعل سلاسل من ذهب ابتداء بالكفار والعياذ بالله، بعضهم يجعل خواتم من ذهب تختموا للرجال بالذهب، هذا لا يجوز يا إخواني إطلاقا. فالحاصل أن من كان مضطر لسن الذهب وقال الدكتور يعني دكتور موثوق بعلمه ومعرفته إنه لا يصلح لك إلا هذا، ولو استعملت غيره من المرمر ولا من الأسنان الأخرى إنه ربما يضر بفمك، ربما تمرض بسبب ذلك، فلا مانع للضرورة، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان إن الإنسان يمكن يستغني عنه فلا يعني أرى له أن يستعمل أسنان الذهب. وبالله التوفيق. أريد أن أهدي هذه الفريضة فريضة الحج إلى أخي. إذا كان يسأل السائل ويقول إني أريد أن أهدي أو أنا حج عن أخي فما الحكم؟ الجواب إن كان الشخص حج عن نفسه جاز له أن يحج عن غير عن أخيه إن كان متوفى. السائل ما ذكر أنه متوفى، لكن أقول إن كان متوفى وقد حججت عن نفسك فلا مانع. وإن كان حيا ولا يستطيع الركوب على الدابة إما لشيخوخة أو لكونه مريض مرض لا يرجى برؤه فلا مانع أيضا من الحج عن الغير لما سبقت الإشارة إليه من الأحاديث. وإن كان الإنسان ما حج عن نفسه فيبدأ بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وبالله التوفيق. وإذا أراد الإنسان يحج عن الغير فلا بد من نية مسبقة عند الإحرام، يعني لا بد إذا أراد يلبي عن غيره يقول عند بعد ما يلبس الإحرام ويرتب أموره يقول لبيك عمرة عن فلان عن أخي فلان ولا عن أبي فلان يعني باسمه ولا عن فلان ابن فلان. كذلك عند الحج إذا اغتسل ولبس الإحرام وأراد أن يعقد النية يقول لبيك عمرة عن لبيك حجا عن أبي فلان ولا عن أمي فلانة بنت فلان ولا عن أخي مثلا، أو وإن كان نائبا عن الغير يعني موكل فيقول لبيك عن موكلي فلان. نعم. رجل أتى لأداء فريضة الحج. لا بد من تصريح بالاسم هذا أولى، لكن لو نسي اسمه واحد معطيه دراهم يحج عنه، وإلا هو يريد أن يحج عن شخص لكن نسي اسمه صح من نية ما في مانع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رجل أتى لأداء فريضة الحج ولم يحرم من الميقات لتعذر ذلك ولا يقدر الرجوع إلى الميقات ودخل مكة بلا إحرام، ماذا يجب عليه وإن كان عليه دم؟ يسأل الأخ ويقول رجل تجاوز الميقات بدون إحرام ولا يتمكن من الرجوع إلى الإحرام إلى الميقات ليحرم منه، فماذا عليه لو أحرم من مكة؟ الجواب كما لا يخفى الجميع الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت كما في حديث ابن عباس، والكل يعرف ذلك لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا الجحفة اليراب ولأهل اليمن والساحل يلملم ولأهل نجد قرن المنازل وادي محرم ولأهل المشرق ذات عرق، وقال أهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. لكن الشخص يعلم من هذا المنطلق أو من هذا الدليل لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام. ومن تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات، ولا يرجع مرة ثانية ولا يعود إلى عمله. فإن كان يستطيع الرجوع إلى ميقاته ليحرم منه فكان بها والحمد لله، إذا لم يستطع فيحرم من مكة. إن كان يريد العمرة فيخرج للتنعيم ويحرم من التنعيم وعليه دم، وإن كان يريد الحج فيحرم من مكة أو من أي مكان في مكة أو في الحرم ويكون عليه دم لتجاوزه الميقات. والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منه شيئا، وبالله التوفيق. هل يفعل قبل الحج أو بعد الحج؟ الأمر يقول هل يفعله بعد الحج أو قبله؟ الأمر في هذا واسع، ليس كالهدي. الهدي لا بد أن يكون يوم العيد وما بعده، لكن هذا دم جبران. إن ذبح قبل الحج وتمكن من ذلك فهذا أولى خروجا من العهدة وبراءة للذمة، وإن أخره إلى بعد الحج فلا شيء فيه كالدين عليه، متى يعني يجب عليه قضاءه في الحال. لكن عاد لو ما تيسر له ما وجد الآن أو يعني صار مشغول بالحج يخليه بعد الحج، وإن تيسر قبل الحج فلا مانع، لأن هذا اسمعوا جميعا لا يتبس عليكم الأمر، هذا دم جبران مو بدم هدي. أما الهدي فهو ما يذبح إلا يوم العيد وأيام التشريق اللي هو دم التمتع والقران، لكن هذا اسمه دم جبران، يعني دم يجبر ما حصل من النقص. علم؟ وبالله التوفيق. نعم. إنني سأقوم بدفع الفدي للبنك إن شاء الله، وما العمل بي بعد الرمي رمي العقبة؟ يسأل الأخ ويقول وما أقوله قبل التقصير. حسن. يسأل الأخ ويقول إني سأدفع قيمة الهدي إلى البنك، فماذا أعمل بعد رمي جمرة العقبة والتقصير؟ وهل هناك قول أقوله؟ هذا هو السؤال. الجواب، إذا دفعته إلى البنك، دفعت النقود الهدي أو ثمن الهدي إلى البنك، فإن شاء الله تعالى كافي ومجزي، لأنهم عبارة أو عن وكيل عنك. فإذا رميت جمرة العقبة ويوم العيد وحلقت رأسك أو قصرتها حللت التحلل الأول، ولا يشرع لك أن تقول يعني قولا خاصا عند الحلق أو التقصير. نعم، يعني الدعاء، الإكثار من الدعاء، تسمية عند بداية الحلق مثلا أو التقصير، الإكثار من التكبير، هذا يعني مشروع في يوم العيد وفي أيام التشريق. والتلبية حتى ترمي جمرة العقبة، إذا رميت جمرة العقبة تقطع التكبير، تقطع التلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الفضل بن عباس لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولما رمى جمرة العقبة قطع التلبية واشتغل عليه الصلاة والسلام بالتكبير. نعم. عندما يكون الإنسان نائم أو بدون قصد حك جلده وطار منه شعر، ماذا يجب عليه؟ يسأل الأخ ويقول لو أن الإنسان في حالة غفلة أو نوم وحك جلده أو حك رأسه وسقط منه شعر بدون قصد وبدون تعمد، فماذا عليه؟ الجواب أنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على ما كسبت وعلى ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث قال الله قد فعلت، ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبالله التوفيق. عندما يرى الإنسان نفسه في المرآة وهو محرم، ماذا يقول وماذا يجب أن يفعل؟ إذا نظر الإنسان، يسأل السائل ويقول إذا نظر الإنسان نفسه في المرآة فماذا يقول وماذا يفعل؟ لا يفعل شيء وهو محرم، يعني ما يفعل شيء. ورد في بعض الآثار أن الإنسان إذا رأى نفسه في المرآة أن يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ورد هذا، يعني أن الإنسان يقول هذا، وهذا لا مانع منه، يا اللهم كما أحسنت خلقي ف فأحسن خلقي، لأن حسن الخلق أولا حسن الخلق هذا نعمة من الله عز وجل، إذ جعلك سويا سميعا بصيرا مستقيم القامة في أحسن صورة، هذا نعمة من الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. الله جل وعلا جعلك أيها العبد في أحسن صورة، تمشي على قدميك منتصب القامة خلاف الحيوانات الأخرى اللي يمشي على أربع واللي يمشي على ثنتين واللي يمشي على بطنه وهكذا، لكن أنت جعلك الله والحمد لله في أحسن صورة، أعطاك العقل تميز به بين النافع والضار، فتحمد الله على هذه النعمة وتقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وأما حسن الخلق فهو من أجل الصفات وأعلاها، يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم في الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن خلقه، وإن الله لا يعطي المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل عبد الله بن المبارك ما المراد بحسن الخلق، فقال بسط الوجه، كون وجهك منبسط بشوش، تسلم على الناس، تلين جانبك لهم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه منطلق، بسط الوجه وكف الأذى، يعني ما تكون مؤذي للناس لا بالقول ولا بالفعل، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيقول عز وجل إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبذل المعروف، وبذل المعروف هذا من أحسن الخصال وأفضلها، إذا كان الإنسان بادرا للمعروف يعني بدون ما منه ولا أذى، فهذا من أفضل الأعمال وأجلها. الحاصل أن حسن الخلق نعمة من نعم الله عز وجل، فمن أعطاه الله حسن الخلق فقد أوتي خيرا كثيرا، وبالله التوفيق. اللهم حسن خلقي، هذا قول رسول الله. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، ورد هذا. نعم. هل الطيب يكون على الثياب أم على الجسد؟ بالنسبة للمحر إذا أراد الإنسان الإحرام فإنه يشرع له أو يسن له الطيب قبل أن يحرم، لكن يكون على بدنه لا على ثيابه، لأنه يعني إذا كان على الثوب وسقط لزم عليه أن يغسل الطيب الذي عليه، ولزم عليه أيضا ولو أبقاه كان عليه فدية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل وهو بالجعرانة ما تقول في رجل تلطخ بالطيب وعليه جبة، قال عليه الصلاة والسلام أما الطيب فاغسله عنك وأما الجبة فانزعها، فدل ذلك على أن الطيب بالنسبة للمحرم يستعمل في البدن قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب، واستعمال الطيب للمحرم أحد محظورات الإحرام، أما بعد الإحرام فالأمر في هذا واسع، يطيب إذا إنسان انتهى من إحرامه فك الإحرام يعني رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وأراد أن يطيب، تطيب في جسمه في رأسه في ثيابه، الأمر في هذا واسع والحمد لله، ولأنه يعني الآن لا محظور عليه، وبالله التوفيق. نعم. هل يجمع الصلاة في مزدلفة أم في اليوم الأول؟ بالنسبة يسأل السائل ويقول هل يجمع الصلاة في مزدلفة في اليوم الأول؟ هذا السؤال مو واضح. المزدلفة ما يقيم الناس فيها في النهار، وإنما يقيم فيها في الليل ليلة العيد، فإذا دفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ووصلوا إليها فإنه يشرع لهم الأذان، ثم بعد ذلك يقيم المؤذن ويصلون صلاة المغرب ثلاثا ثم أيضا تقام الصلاة ويصلون العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذنون أذان واحد ولكن لكل صلاة إقامة جمعا وقصرا، تجمع تقصر الرباعية للعشاء، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، وبالله التوفيق. أما قوله في اليوم الأول فهذا لا ظاهر السؤال يعني ما هو واضح، إلا إذا أراد السائل منى فنعم طيلة أيام التشريق والحجاج في منى يقصرون الصلاة ويصلون كل وقت في وقته، يعني الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب كما تعلمون ثلاث في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها والفجر ركعتين في وقتها، وبالله التوفيق. نعم. إذا امرأة كلفت ابنها بأن يرمي عنها الجمار هل عليها هدي؟ يسأل السائل ويقول إن المرأة إذا كلفت ابنها في رمي الجمار عنها فهل عليها هدي، يعني عن رمي الجمار؟ لا، إذا كانت المرأة ضعيفة أو امرأة كبيرة أو امرأة حامل فهذه يجوز لها أن توكل ابنها أو أخاها أو واحدا مثلا ممن معها يرمي عنها، فيرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عنها، لكن إذا كانت المرأة قوية أو قادرة فإنها ترمي، لكن على وليها أن يجنبها الزحام، يمكن يرمي في آخر النهار أو يرمي مثلا أيضا في الليل ما دام أن حصلت الفتوى بجواز الرمي ليلا فيرمي في الليل، لكن كما عرفتم الرمي في الليل عن اليوم الماضي لا عن اليوم المستقبل، وبالله لا، الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، اسمعوا أيها الحجاج جميعا، الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر لا يجوز قبل الزوال إطلاقا، وإنما يعيد، وإذا لم يعيد فعليه دم لأن الترك واجب من واجبات الحج، انتبهوا لهذا. وهناكم مراكز للتوعية منتشرة في منى، فعليكم أن تسألوا كل يوم عن وظيفة ذلك اليوم، كيف ترمون، كيف مثلا تقصرون، كيف تحلقون، كيف يعني متى ينتهي الإحرام، يعني لمن نسي، أنتم الآن عرفتم الأحكام والحمد لله، لكن قد ينسى بعضكم، فمن نسي فعليه يسأل إخوانه من طلبة العلم، فهم والحمد لله مهيئون لهذا ومؤهلون بحمد الله، فما عليكم إلا أن تسألوا وستجدوا إن شاء الله تعالى الجواب الشافي، لقوله يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يفعل الشيء وهو لا يدري ثم بعد ذلك يسأل، بل ينبغي له أن يسأل قبل الفعل حتى يكون عمله على بصيرة، لأنه جاء في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم بصيرة، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالحاصل يا إخوان الإنسان غير معذور من يعني في أن يسأل، فما عليه إلا أن يسأل إخوانه من طلبة العلم وسيجد إن شاء الله تعالى جواب مسألته، وبالله التوفيق. حاج جاء من القاهرة، نعم، وهو يريد الحج والعمرة تمتع، نعم، ثم قرأ في كتاب أنه إذا خرج إلى ميقات مكة لإحرام بالحج مفرد فليس عليه هدي، أن يتحول من التمتع إلى الإفراد. هذا الأخ يسأل ويقول شخص قدم من القاهرة لأداء العمرة والحج متمتع وأحرم بالعمرة، وأنه قرأ في كتاب أنه إذا خرج وأحرم من الميقات فينقطع تمتعه. لا، هنا على كل حال إذا كان متمتع وأتى بالعمرة إلى الحج، أتى بعمرة وحج في سنة واحدة في أشهر الحج، يعني أحرم بالعمرة في شوال أو القعدة مثلا أو في عشرة الحجة ثم انتهى من العمرة وأحرم بالحج في سعامه، فهو متمتع ولا ينقطع تمتعه إلا إذا عاد إلى بلده وأحرم منه بالحج، في أصح قولي أهل العلم، وبالله التوفيق. معي في السكن أربع حجات وعند النوم ينصرفون وينامون لوحدهم، ما الحكم؟ سائل يسأل ويقول معه أربع نسوة وأنهم عند النوم ينصرفون وينامون في منزل واحد وحدهم، إذا كنت أنت محرما لهم، يعني كمثلا أبيهم أو أخيهم أو عمهم أو خالهم فلا مانع أن تبيت معهم. وإذا كنت غير محرم لهم فلا يجوز لك أن تبيت معهم، لكنك تكون قريبا منهم في محل قريب من المحل اللي هم فيه حتى تحافظ عليهم وتلاحظهم. وبالله التوفيق. دخلت مكة بدون إحرام لظروف ولم يكن ولم يمكن لي الخروج إلى التنعيم، ولا ذكر وين جاي من؟ لا ما ذكر، يقول دخل مكة بدون هنا إحرام لظروف. من تجاوز الميقات بدون إحرام سبق الإجابة عن مثل هذا السؤال، وأنه إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يأثم، وعليه إما أن يرجع إلى الميقات الذي أتى منه، وإما أن يحرم من مكة بالحج وعليه دم، وإن أراد أن يعتمر فيحرم من التنعيم وعليه دم لتجاوزه الميقات، يذبح ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل هو منه شيئا. وبالله التوفيق. ذكرت في محاضرة سابقة أن الذهاب إلى عرفة يستمر حتى قبل طلوع الفجر، نرجو التوضيح. هنا يسأل السائل ويقول ما نهاية الوقوف في عرفة؟ أما بدايته فاختلف فيها أهل العلم، فذهب قوم إلى أنه يبدأ من طلوع الصبح يوم عرفة اليوم التاسع، وقال آخرون إنه يبدأ الوقوف من الزوال، لأن النبي عليه الصلاة